واضح. وربما يعني ترى في طريقك منكرا يعني، وللعدو في ذلك مقاصد خفية يعني، يعني يريدها منه، منها الكبر واحتقار الناس وحفظ الناموس وقيام الرئاسة ومخالطة الناس، يذهب ذلك ويقول له ذلك، وقاسمهما إني لكما لمن النصح لتكون ملكين أو تكون من الخالدين. واضح. وهو يريد النتيجة بقى، هو يريد أن يزار ولا يزور، ويقصده الناس ولا يقصد ولا يقصدهم، ويفرح بمجيء الأمراء إليه واجتماع الناس عنده وتقبيل يده، فيترك من الواجبات والمستحبات والقربات ما يقربه إلى الله. وهكذا إخوان الكرام، في كل زمان وفي كل مكان وفي كل عصر بصور متعددة مختلفة، تجد عندما يعني يجلس مع الأمراء والكبراء في أحوالنا يترك الصلاة، يعني الصلاة تخرج عن وقتها، ولا يقيم الجماعة، ويسمع الأذان ولا يستطيع أن يقوم، ولا يأمر ولا ينهى خوفا على مكانته. واضح. فهنا إخواني الكرام، فهو يعني يريد أن يزار ولا يزور، ويقصده الناس ولا يقصدهم، ويفرح بمجيء الأمراء والرؤساء والوزراء، واضح، إليه واجتماع الناس عنده، ويصرف الأموال الطائلة، خلي بالك، بصور متعددة، وتقبيل يده، فيترك من الواجبات والمستحبات والقربات ما يقربه إلى الله سبحان الله، ويتعوض عنه بما إيه يقرب الناس إليه. لما نعود وننظر إلى أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال السلف والصحابة رضوان الله عليهم، الذين ندعي نحن ونقول القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، أين سلف الأمة في أحوالنا؟ أين سلف الأمة في معاملتنا؟ عندما نختلف هل نكون مقتدين في الخلاف هذا بأحوال الصحابة رضوان الله عليهم وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين فقه الخلاف؟ أين فقه الخلاف في أحوالنا؟ فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. أين ذلك؟ الأمر لله. انظر، هيا بنا نذهب حتى نرى كيف كان يتعامل الصحابة مع مكائد الشيطان هذه. ها؟ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى السوق، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة. قال بعض الحفاظ: وكان صلى الله عليه وسلم يشتري حاجته ويحملها بنفسه، ذكره أبو الفرج بن الجوزي وغيره. وكان أبو بكر رضي الله عنه يخرج إلى السوق يحمل الثياب فيبيع ويشتري رضي الله عنه. ومر عبد الله بن سلام وعلى رأسه يعني حزمة حطب، فقيل له: ما يحملك على هذا وقد أغناك الله؟ ها؟ معك أموال، مسألة مش الأموال يعني، واضح، أو الحاجة، لا، هناك حاجة أعظم. ماذا قال؟ فقال: أردت أن أدفع به الكبرى، أي عن نفسه يعني، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة، إخواني الكرام، لا يدخل الجنة، واضح، عبد في قلبه مثقال ذرة من كبر. تعمل إيه ساعتها؟ ماذا تفعل؟ يعني ماذا تفعل عندما تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكان أبو هريرة يحمل الحطب وغيره من حوائجه بنفسه، وهو أمير على المدينة، يعني كان محافظ المدينة، ما كانش محافظ، لا، ده كان أمير، واضح يا إخواني. ويقول: أفسحوا لأميركم، أفسحوا لأمير، هو بيحمل الحطب. وخرج عمر بن الخطاب يوما، انظر، انظر إلى كيفية محاربة النفس والهوى والشيطان. إخواني الكرام، محاربة النفس والهوى والشيطان، مش هو كده، هو كده اللي قال كده؟ مش الشيطان اللي قال كده إخواني، ولا ما قالش؟ مش احنا قلنا كده ولا ما قلناش؟ ده كلام يا ابن القيم في يعني ايه، يعني لما علم عدو الله إبليس أن الله تعالى لا يسلم عباده إليه ولا يسلط عليهم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هذه أبواب الغوايات. انظر إلى سيدنا عمر ابن الخطاب يوما وهو خليفة، واضح، في يعني خرج يوما وهو خليفة، واضح، في حاجة له ماشيا، فأعيا تعب، فرأى غلاما على حمار له، فقال يا غلام احملني، فقد أعيت. فنزل الغلام عن الدابة وقال اركب يا أمير المؤمنين، فقال لا، اركب أنت وأنا خلفه. يا سلام. فركب خلف الغلام حتى دخل المدينة والناس إيه يرونه. فين بقى يعني وضع الرئاسة؟ ده رئيس الجمهورية وسلطان العالم، هذا كيد من كيده. ومن كيده أيضا أخي الكريم أنه يغري الناس بتقبيل يده والتمسح به والثناء عليه وسؤال الدعاء ونحو ذلك، فإذا انخلع انقطع حتى يرى نفسه. يعني هو حتى الشيطان معاه، وحتى يعني يرى نفسه، أي أنه يرى نفسه لها حقوق وحقوق عند الناس وواجبات، ولا بد من تقديمه وتعظيمه وتفضيله، يعني والتوسعة له في المجلس واقتفاء أثره وتخبيل يديه والتوسعة له في المجلس. إخواني الكرام، فمن كيد الشيطان، فمن كيده أنه يعني يغري الناس بتقبيل يده والتمسح به والثناء عليه. انت المربي وانت اللي ربيتنا، وانت فاكر ما قلت وفاكر ما عملت وفاكر ما قلت، كلامك ده نبراس في حياتنا، ده هو العلامات في طريقنا. وين صاحبك يصدق؟ فمن كيده انه يغري الناس بتقبيل يده والتمسح به والثناء عليه وسؤاله الدعاء ونحو ذلك، توسع في المجلس والإشارة إليه والقيام له حتى يرى نفسه ويعجبه شأنها. فلو قيل له إنك من أوتاد الأرض وبك يدفع البلاء عن الخلق ظن ذلك حق. ده أنت من أوتاد الأرض، ده أنت جبل عتاء والهملاي والتبت، واضح، يصدق. يعني يقولون انت من اوتاد الارض، يعني الارض مش ثابته بيك، وبك يدفع البلاء عن الخلق ظن ذلك حقا انقطع. اذا ظن ذلك حقا انقطع، فاذا انخدع انقطع. وربما قيل له انه يتوسل به الى الله ويسال الله به وبحرمته فيقضي حاجاتهم، فيقع ذلك في قلبه ويفرح به ويظنه حقا. إخواني الكرام، ذلك كله الهلاك. فإذا رأى من أحد من الناس تجافيا عنه، لو لا أحد يعني مش مهتم به أو مش مديله الوضع أو الكلام السابق ده يعني واضح عنده أو قلة خضوع له، تذمر لذلك، وجد في بطنه، في بطنه ممكن يقول لك الواد ده ايه الادب، الواد ده ما ترباش. ايوه يا استاذ كده، يعني يبقى ايه، مش عايز يقول له كلام كتير ويدور بقى في عيوبه بقى ويظهر بقى سلبياته، يقول له هداك الله، هداك الله، ما بس بيقول انا بسبب التهكم والتبليح، وهذا شر من ارباب الكبائر المصرين عليها، وهم ارباب الكبائر المصرين اقرب الى السلامه منهم كما يقول الامام ابن القيم. ومن كيده ايضا يا اخواني الكرام انه اخواني الكرام الشيطان يحسن الى ارباب التخلي والزهد والرياضه العمل بهاجسهم، خلي بالك من الجزئيه دي، وواقعهم وزوقهم ومواجدهم. ومن كيده انه يحسن لارباب التخلي، هم من ارباب التخلي والزهد والرياضه الايمانيه، يحسن لهم العمل بهاجسه. ما هو عايز يعمل له شريعه جديده، يخش على باب البدع. باب البدع هو الباب او الحلقه اللي بين العبد وبين الكفر، فهو عايز ايه؟ فيعمل ايه بقى؟ يحسن الى ارباب التخلي والزهد والرياضه العمل بهاجسهم وواقعهم وأزواقهم ومواجيدهم دون تحكيم أمر الشرع، ويقولون القلب إذا كان محفوظا مع الله كانت هواجسه وخواطره معصومة، يقول له كده معصومة من الخطأ. وهذا أخي الكريم من أبلغ كيد العدو اللي هو الشيطان فيهم. لماذا؟ فإن الخواطر والهواجس ثلاثة أنواع: رحمانية وشيطانية ونفسانية كالرؤية. فلو بلغ العبد من الزهد والعبادة ما بلغ فمعه شيطانه ونفسه لا يفارقه إلى الموت، خلي بالك. والشيطان إخواني الكرام يجري منه مجرى الدم، والعصمة أخي الكريم إنما هي للرسل صلوات الله وسلامه عليهم، الذين هم وسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده، ومن عاداهم يصيب ويخطئ، ومن عاداهم يصيب يعني ويخطئ وليس بحجة على الخلق. انظر إلى أمثلة ونماذج، أمثلة ونماذج، فقد كان سيد المحدثين الملهمين من عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الشيء فيرده عليه من هو دونه فتبين له خطأ فيرجع إليه رضوان الله عليه، وكان يعرض هواجسه وخواطره على إيه؟ على الكتاب والسنة، ولا يلتفت أخي الكريم إليها ولا يحكم بها ولا يعمل بها. وهؤلاء الجهال، وهؤلاء إخواني الكرام الجهال، يرى أحدهم أدنى شيء فيحكم هواجسه وخواطره على الكتاب والسنة ولا يلتفت إليهما، أي إلى الكتاب والسنة أخي الكريم، ويقول حدثني قلبي عن ربي، ونحن أخذنا عن الحي الذي لا يموت وأنتم أخذتم عن الوسائط، ونحن أخذنا بالحقائق وأنتم أخذتم بالرسوم. شيطان إبليس وأمثال ذلك من الكلام الذي هو كفر وإلحاد كما يقول ابن القيم، وغاية صاحبي أن يكون جاهلا يعذر بجهله، حتى قيل لبعض هؤلاء ألا تذهب فتسمع الحديث من عبد الرزاق، فقال ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الملك الخلاق. وهذا غاية الجهل كما يقول ابن القيم. وهذا غاية الجهل كما يقول ابن القيم. فإن الذي سمع من الملك من الملك الخلاق موسى بن عمران كريم الرحمن، وأما هذا وأمثاله فلم يحصل لهم السماع من بعض ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يدعي أنه يسمع الخطاب من مرسله فيستغني به عن ظاهر العلم، ولعل الذي يخاطبه هو الشيطان أو نفسه الجاهلة، أو هما مجتمعين ومنفردين. ومن ظن إخواني الكرام أنه يستعين أنه يستغني ومن ظن إخواني الكرام أنه يستغني عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بما يلقى في قلبه من الخواطر والهواجس فهو من أعظم الناس كفرا. وكذلك إن ظن أنه يكتفي بهذا تارة وبهذا تارة، فما يلقى في القلوب لا عبرة ولا التفات إليه إن لم يعرض على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشهد له بالموافقة، وإلا فهو من إلقاء النفس والشيطان. وقد سئل عبد الله بن مسعود عن مسألة المفوضة شهرا فقال: بعد الشهر أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله بريء منه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكتب كاتب لعمر بين يديه: هذا ما أرى الله عمر. فقال: لا، امحه واكتب هذا ما رأى عمر رضي الله عنه أجمعين. هذا يعني ما رأى عمر. وقال عمر رضي الله عنه أيضا: أيها الناس، اتهموا الرأي على الدين، فقد رأيتني يوم أبا جندل لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. واتهام الصحابة لآرائهم كثير ومشهور، وهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأبعدها من الشيطان، فكانوا أتبع الأمة للسنة يعني، وأشدهم اتهاما يعني إخواني الكرام لآرائهم، وهؤلاء يعني ضد ذلك إخواني الكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.